عن صحة هذا الحديث وعن معناه سافروا تصحوا، هل هذا حديث؟ جاء في رواية سافروا تصحوا، جاء صوموا تصحوا، جاء عدة روايات سافروا تغنموا في سنة بعض المقال، ولا أعلم الآن ما أعلم الآن له سندا صحيحا يعتمد عليه. جاء بألفاظ سافروا تصحوا، سافروا تغنموا، صوموا تصحوا، وفي صحته نظر.